وضم الربح وهو زائد ثمان مبيع تجن على ثمانه الأول ذهبان أو فضة لأصله لحول أصله ولو أقل من نصاب، ولا يستقبل به من حون ظهوره. فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه 20 فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ. الربح يعتبر من رأس المال، ولذلك الربح يضم للأصل. وصورة ذلك أنك إذا اتجرت بأقل من نصاب، بدأت التجارة بأقل من نصاب، ثم لما اتجرت بهذا القدر الذي هو أقل من نصاب صار بربحه نصابا، صار بربحه 20، فحولها حول هذا المال الأصلي والربح والمحرم الذي بدأت فيه التجارة. صورة ذلك أعيدها للبيان، أنك بدأت التجارة في محرم وبدأتها بأقل من النصاب، في الأول بدأت التجارة بأقل من النصاب ثم تجرت كمان التجارة فيه فصار 20 دينارا، يعني أصبح نصابا. هذا النصاب الآن إذا بعته فإن فيه الزكاة، إذا خرجت بعت هذه السلعة وخرج منها عاد 20 دينار ففيه الزكاة، ويبقى الحول حول هذا المال دائما هو المحرم. اشتريت مثلا السلعة في محرم وبقيت 6 شهور ولم تبيعها إلا بعد هذا الزمان، فعندما بعتها ربحت 20 دينارا والذي خرج، تزكيها وقت البيع، تزكي هذا القدر وقت البيع، ثم يستمر الحول في المحرم. ديما محرم هو الحول، يبقى محرم الذي بدأت فيه التجارة دائما هو الحول. أتقول لا رأنا ما بعتهاش إلا في مثلا ذو القيع ذو الحج، لا، العبرة بيوم البدء في التجارة، هذا هو اليوم المعتبر في الزكاة. ولذلك فالربح يزكى يوم يزكى أصله، أي يوم بدأ بالتجارة في أصله. قال وضم الربح لأصله ولو كان ذلك الأصل أقل من نصابه، ولا يستقبل به من حون ظهوره. فمن عنده دينار أولا محرم فتاجر فيه فصار بربحه 20 فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ. ولكن يبقى دائما زمن الزكاة ويزكي وقت البيع، ولكن يبقى زمن الزكاة دائما هو المحرم في الصورة المذكورة. ثم حكم الغلة حكم الربح كذلك، حكم الغلة التي تكون من المال حكم الربح. قال ولما كانت غلة المكتر للتجارة ربحا حكما وتضم لأصله على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله كغلة شيء مكترا للتجارة فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو أقل من نصابه. فمن عنده 5 دنانير أو نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان 40 دينارا فالحول المحرم. هي نفسها الصورة التي ذكرناها في التجارة بالمال، تنعد في 5 دنانير مثلا الزكاة، ثم أخذت بها أرضا، أخذت بها أرضا في الكراء، يبني أن هذه الكراء عند الفقهاء يجوز أن يكون الكراء على الكراء. قال فمن اكترى به دارا مثلا في رجب فأكراها في رمضان، اكتراها 5 وأكراها في رمضان 40 دينارا فالحول المحرم. حول الزكاة ذكر عند دائما هو المحرم، محرم ما عادش ينتظر حتى يدور رمضان، إلا زى المحرم إزكي، زى المحرم إزكي، هذه هي الطريقة التي يمضي عليها. إذا أنت اكتريت دارا 5 دنانير في محرم، 5 دنانير دفعتها في كراء هذه الدار لمدة سنة مثلا ولا سنتين، ثم أكريتها 40 دينار فصار عندك النصاب، أخذتها الآن، حولها هو زمان أصلها وليس زمان أخذها، بناء على أن الربح يقدر كاملا في أصله. كما هي القاعدة المعروفة في الفقه أن الربح يقدر كاملا في أصله، يجعلون الربح موجودا في الأصل، وبذلك فالأصل هو المعتبر. سواء كان ذلك في ربح الأموال أو ربح الأكرية كما في هذه الصورة. هذا إذا اكترى ذلك المكان للتجارة. أما إذا كان لم يكريه وإنما هو مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها. هذا إذا كان هو في اللول اكترى ذلك المحل للتجارة اكتراه للتجارة هنا فمن عنده خمسة دراهم نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به دان التجارة. إذن هذا إذا اكتراه للتجارة. أما إن اشتراه للتجارة أو مخترا للقنية وليس للتجارة فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا. صورة ذلك أنك اكتريت دارا لا لتتخذ محلا للتجارة لا لتسكنه مثلا أو لأمر آخر ليس للتجارة ثم بدا لك أن تكريه فهذا ليس مثل الأول. هذه الصورة ليست مثل الصورة الأولى. في هذه الصورة تستقبل بهذا الربح زمان ذلك الكراء الثاني فشريتها بس دير فيها التجارة ولا كريتها ولكن ليس للتجارة. ثم من بعد وقع الإكراء هذا الكراء الآن لكي يبغى 40 دينار لا بد أن يحول عليه لأن ماهية الشراء فصلت بين العقدين. فلو أكريت للتجارة ثم أكريت هذا قد يكون نفس الحقيقة هي التي مضى فيها ذلك المال كراء كراء. ما في هذه الصورة ففيها الشراء ثم الكراء تغير العقد أو كراء للقنية ثم أكري لغيرها. هذه ما فيهاش الصفة التي يقع بها الاستصحاب. استصحاب من حول النصاب الأولي لا بد فيه من وجود ماهية واحدة أو يغلب عليها الماهية الواحدة كما في هذه الصورة. ثم قال ولو كان الربح ربح دينين كأن يتسلف 20 دينارا واتجر بها اشترى سلعة ب20 في ذمته لا عوض له للدين عنده فباعها ب50 بعد حول فإنه يزكي 30 من يوم السلف أو الشراء. كذلك أيضا مما يزكى بحكم أصله ربح الدين. أنك أخذت 10 دنانير ما فيها الزكاة وهي ليست إلا دينا واشتريت بها ما اشتريت وما عندك العوض الذي يقابل ذلك الدين هذا مبالغة بمعنى وخا ما يكون عندك العوض الذي في مقابلة ذلك الدين فإذا روجت هذا المال فربحت فيه 50 دينارا بعد ذلك فإنك تزكيها في بوقت يوم السلف فإنك تزكيها اعتبارا من يوم السلف أو يوم الشراء. والصورة واضحة أخذت من شخص 100 فرنك هذا هو الذي أخذته منه هذا غيره وهذا 100 فرنك لا تملك ما ينوبها من العروض مثلا أو ما يباع في مقابلتها ما عندكش راه هذا غير مبالغة راه واخا ما يكون عندك ولا ما يكون عندك ما كاينش الفرق ولكن تتزطر بهذه 100 فرانك تروجتي بها مزيان وحصل عندك جوج الملايين واش غادي نعتبره يوم الربح ولا يوم السلف ولا يوم شراء السلعة هذوك يختلفوا. تقدر تسلف مثلا بقى لك جوج شهر لكن ما بقيتي ما تشري ولا ما كنتيش كاع انت ناوي تتاجر بها كاع كنت ناوي غير تصرفها في شي امور ثم ديك الامور ما بانك تصرفها فيه لامر الحدث فتاجرت بها. اذا يوم الاخذ يوم الشراء يوم الربح. قال بان الذي فيه الان الكلام هو يوم السلف ويوم الشراء فقط اما يوم الربح فقالوا لا يعتد به. ووجه ذلك او لا صورة ذلك انك مثلا اخذت الفلوس في رمضان وما اتجرتيش حتى ذي الحجه وما ربحتيش طار رمضان دابا عندنا جوج لأحوال. الرأي الاول انك تزكي يوم اخذ السلف والثاني انك تزكي يوم الشراء ناصيه السلعه يعني في العام الجاي يوم الشراء. اما يوم الربح وهو رمضان فلن يقول به احد اذا فظاهر انك تزكي يوم السلف نهار شديت السلف غادي تزكي هذاك الربح وما معه من راس المال. هكذا هذه المساله. سواء عندك ما هو في مقابل الدين أو لم يكن. أما إن كان عندك ما هو عوض في الدين فهذا من باب أولى أن تزكيه، لأنك غني بهذا العوض الذي ينوبها لك. هذه السوق لها الربح فيها كيتباع الأصل، وغادي نعودها لأنها يحتاج إليها بدون الأولى، وضم الربح لأصله، الربح يتباع الأصل. إذا الصورة الأولى يضم الربح ماذا؟ لأصله. أغلة مقتضى التجارة تزكى بمقتضى الأصل. الدين المتجر به يزكى يوم أخذه الدين. هم هذا كله كيتعتبر فيه إيش؟ ماذا يعتبر فيه؟ أصل. كيتعتبرش فيه يوم الربح ولا يوم الإنجاز. نعم؟ إيه؟ لأن هذاك 20 راه السلف، هذاك ماشي ديالو، هذاك ماشي يزكيه، ولكن إذا عنده العوض، إذا عنده المقابل غادي يزكيه، يزكي 50. إذا عنده العوض ما ينوب هذيك 20، عنده الأرض ولا عنده سيارة ولا عنده ما يبيعه في مقابل ذلك العدد الذي أخذه، غيزكي 50. إذا ما عندهش البديل سيزكي 30. هذه الصورة تقدمها بالثمان. إذا كان له دين على نفسه الدين يزكي، ولا بد منه. إذا كيسأل مثلا الناس مليون وعنده مليون مثلا يزكى، هيزكي هو نفسه يزكي. أيوة نعم. لا هذا كالعلاف عمري هو مثلا يزكي يزكي. هذا دابا كيكون غلط الصراحة، كل كيكون عندهم هذه الحالة غالبا. والتاجر له الدين يزكي كل شيء، وش كيزكي؟ الحاجة اللي ما ترجع سيد سنح تاخذها، الحاجة اللي كتروز دابا التجارة كتروز. هذا ما عنده التجارة هو دابا هذاك الدين إذا عنده العوض راه غادي يزكي عليه، عنده أرض ولا عنده سيارة ولا عنده هذاك اللي في يد الناس ما كيروج وما سميتو حتى يرجع ليه ويزكي ليه عن واحد دون. لا أهلا وهو ما كيسولوش واش التجارة ولا شي. أرض شيء زائد على ما يعتبر متخذا للقنية فيه. الأمور ديال الدار هي اللي فيها التخفيف، الأمور التي يقوم بها المعاش في البيت هو اللي فيه التخفيف. أما الأراضي والسيارات والدور وما شابه ذلك هذا دخل في العروض، والعروض إما يباع ويشترى. خما تكونش الخما غادي يبيعها، خما يكون يبيعها وخما غادي يبيعها، فإنه يزكي الدين الذي في المقابل. إنه غني ليس فقيرا، لأن إذا عنده هذا وعنده نصاب وعنده هذا العوار ها؟ والفقر عندهم واللي عنده الأرض عنده مال. زكي لازم الأموال. واللي عنده الأرض راه عنده أكثر من المال. الأرض شحال يكون قاعد مدين عليها؟ 2 مليون. زعما الأراضي تبغي أراضي بصيغة الجمع. بس كان هذا السيد راه عنده دو ما يدار هذا السيد. ضروري يزكي الديون التي في ذمته كنت داير يزكي. دابا هذيك 1 مليون اللي في الذمة ديالو إلا عنده العوض راه يزكيها. إلا عنده شي حاجة في مقابلة فيها راه يزكيها. هذه ديال الناس هذه اللي عنده في الذمة ديالو. هذو اللي عنده العوض ديالها غيزكيها، عنده أرض عنده سيارة هذا غيزكيها، لأن عنده ها هو السيارة فيها 1 مليون، ها هي الأرض فيها 1 مليون. دابا باش يسدد ما تعتبرش الإنسان ينفع عن الزكاة. ها فهم. إذا كان ما عنده والو ذاك 1 مليون مثلا إلا بغا يبيع شي حاجة باش ما عندوش هذا ما غاديش يزكي نهائيا. والنهار شدا ذاك 1 مليون يزكي الإنسان. هما الصورة بحال البوازين مثلا كيفاش يقول لك شي واحد شدا ديالي أنا ما عندي. الإنسان عنده الدار والدار ديال الباه وعنده الأرض وعنده الأشجار مثلا البلاد اللي فيها شوية ديال الماء زيتون ما يمكنش يقول لك أنا دريوش هكا الزيت واحد شحال هكا يتسلف الفلوس ويحيد عليه يتسلف ولا يبيع شي حاجة. الحق الله تعالى عم بيعه بهذه الطريقة لا يبيع الربوس ولا يبيع البراد ولا يبيع شي حاجة في الزكاة ولا يبيع شي نعشة إلا عنده ولا يبيع شي خروف يزكي. هذا الحق حق الله في الأمة صدق حاجة اللي تعليه بل فيها الحكم خصو يمشي فيها هكذا حق المساكين حق لله تعالى في الأمة صدق فرض الزكاة في الأمة مفهوم. إذن على حسب هذا الشيء اللي عنده ديون وعنده أراضي اللي عنده بهائم اللي عنده أشجار وما شابه ذلك الديون التي في ذمته لابد أن يزكي. خلاصة القول أن هذا هو الأصل في هذا الأمر، ومدار هذه الفروع كلها على تحقيق أوصاف نيط بها الحكم كما ذكرنا في الكلام السابق، لأن مناط الحكم إذا تحقق في الموضع لابد من الحكم. ومناط الحكم هنا هو وجود صفة الغني. الغني هنا ما غاديش يكون عنده كيران ولا سيارة ولا طائرة، لا. الغني هكا كيعرفوه، عنده نصاب ديال الأموال في الذمة ديالو، نصاب ديال الزكاة، وعنده ما ينظم، هذا غني. لأنه لو لم يكن غنيا ما يكونش عنده هذاك المقابل للهدف، غير هو خباه في الأرض ولا خباه في الدار ولا خباه في السيارة، أما هو راه عنده نصر. ولذلك لما وجد عنده النصر ترتبت حقيقة الزكاة عليه، وجود هذا المال في ذمته وهو حق لله تعالى يجب علي أن يزكيه. أقول لك لا ماشي ديالي، نعم ماشي ديالك، ولكن أنت تملكه، تملك في مقابلته هذه الدار وهذه السيارة وهذه الأرض، إذا ماذا أعتبر لك غني؟ ها؟ غني؟ الغني بمعنى الذي تجب عليه الزكاة، ماشي الغني بمعنى العرفي ولا بمعنى العادي، أقصد غير الغني الذي هو تجب عليه الزكاة، لأن إذا مشيت نكتب هذا المكتسب المليون وبعد ولا كل شيء غني، غني من باب الزكاة، ماشي غني بين الناس، لأن تقدر في بعض البلدان تكون عندك مئات مليون وأنت معدم، لكن تجلس مع هذوك الضباط، ذوك الأباطرة وذوك الناس التجار اللي قبل تسكر حداهم، 100 مليون بالنسبة باقي معدم. باقي والو دريمش، باقي ما كتدير 130 مليون، باقي ما في الفيلا ديال 2 مليار، باقي ما بزاف د الحوايج باش تكون، ولكن هذا غنى عرفي، الغنى العرفي، وتقدر تكون عندك مليون في الدول اللي ما فيها غير الفقراء وداك الشيء وما عمرهم شافوا 100,000 فرنك، تكون انت هو اغناهم غني. هذاك هذا الغنى العرفي ما كنهضروش عليه، لان الغنى فيها درجات وحكم نسبي عرفي في العرف. اما الغنى الشرعي فهو الذي عنده النصاب، انت عندك بعض المليون في الذمه ديال الناس، وهذا المال كتبعو الزكاه لانه مال، وعندك البديل ديالو وهو هذا الارض، شي انت غني لان هذا المال الذي في ذمتك عندك ما ينوبه. اذا اسقطنا الزكاه عن هذه الارض باعتبار ان الشرع لم يلزمها فيه، الان ما غاديش نسقطوها فيه، وذلك لان هذا المال كتبعو الزكاه، ولما وجدنا ما ينوبه عرفنا انك غني، تنجم تعرف خاصك واش شي ديال فهم فما تجي. إذن هذا الربح هنا يتبع ماذا؟ يتبع الأصل. إذن دابا في القرى كل دابا الإنسان معدي، ولكن كتكون عنده أراضي. هذاك معدي. ولكن هو في الحال ديال لا لا لا، هذاك تسمى متقشف ماشي معدي. أنا عرفت شنو الأراضي، الأراضي دابا راه غير حل فمك وشد اللي بغيت. أنا دابا هو كيكون معدي يعني كان عنده. ما عرفت أنا كيفاش يكون معدي، شحال عنده من الأراضي هذا؟ أنا كتكون عنده الأراضي في الزمان. وراه غني هذاك، غني، غني هذاك، غني. يبغى يبيعها يدير لاباس، راه هو غير الفلوس دابا هو قباهم في هذيك الارض، اما الا بغى يخرجهم ويولي كيما يعني داك الشيء ديال المظاهر غادي يخرجها ويولي هكاك. الا كاع بعدك الاراضي راه ما غاديش يديروها. وتقول الاراضي، كتقول الاراضي ما كاينش معنى الجمع. ايوا قول ما عنده والو تقريبا، هذاك الشيء ماشي ارض. انت كتقول الاراضي، شنو هي الاراضي اللي كتهضر عليها؟ لا كلمه الاراضي بصيغه الجمع. عنده ارض قول، عنده شي ارض، عنده ارض وارض ما كتسولو، هذا ما كنهضروش عليه، ما كنهضروش عليه. عندك ماشي بواد، لا لا دابا خصك تقوم داك الارض شحال كتسول، انت كتقول اراضي، انا اراضي هنا كتستدعي 30 هكتار 40 هكتار 100 هكتار الفوق، هذه هي الاراضي، انت عندك 2 متر كتقول عندي اراضي. دابا الا كان انسان عنده ديك البقعة ديك الشيء ديال الباديه، هذاك الشيء بحال هذا الشيء دابا ديال هنا، تروح ما يشريه، الا فيه تشري ولكن اش غادير بداك الشيء؟ وتلقى داك الشيء يشري فيه اش غادي دير به؟ دابا تشري داك الشيء تنع الشيء صغير، ما فيهش مسافة ديال الفلاحة، ما فيهش حتى البنا، حتى اللي بغيتي تبني فيه لا يصلح للبناء، هذا ما كيعتبروش هذا، هذا وجوده هو عدم خصية، داك الشيء، لأن حتى لو عرضه للبيع لن يبيعه، حتى لو باعه ليس بشيء، ما فيه غير باش يخلص العدود ويمشي للمدينة ويطلع ويهبط، غيقول ليه داك الشيء اللي باش باع هذيك الأرض، أنا ما فيه والو في داك الشيء، داك الشيء ما دايرش، أنت قلت لي الأراضي، وأنا ملي كنسمع الأراضي راه كيدخلني وحدي وعلي كنحسب انا واش هادشي الشويه ولا بدا ولا زباله ولا شتوكه ولا تما راه بزاف 20 مليون 20 مليون والناس راه داروا العجب في هذيك الاراضي، الاراضي راه غير الاسم، دابا كان الاراضي كتباع مليار مليار ونص، هنا انا في واحد ديال تيجنيت والدول الناس كانوا فقراء ما عندهم والو، باعوا مليار ومليار ونص بلاوش ارض والو قاحله ما كيديروا بها والو، باعوها بمليار مليار ونص 900 700 800 كنا واحد ديال الكلود كنا واحد، وهذا الشيء ديال الكويت والامارات والنصارى كان غير مليار 300 700 800 كاع حنا واحد ديال الكلود كنا واحد، الشرس ثم الناس ولاو اغنياء، هو بحال هذا دابا ما نقول ليه مليون ولا جوج مليون عليه الا فيها النصاب، عنده هذا العجب، عنده هذا الاراضي حتى يقول لك انا ندري ويش ما عنديش، لا الاراضي راه عنده واحد معنى اخر. اما هادشي دابا ديال الباديه بحال مثلا هنا وطلع الفوق وتخرج وتخرج وتخرج، شنو دابا الفلاحه مساكن؟ كيديروا الحجر تروح السلام ما تقرب أو إذا الحج الجبل هذا الشيء كله صوبه صوبه الناس المتقدمين الجبل كلها الناس كيدروا الحجة وكأمره في الطرف وعاود الثاني يدير الحجة هنا وعمره في الطرف وزي حرته بشي حمى هاد الشيء اللي كاين كلها فيه شوية سميتو وكل قاعد ما كيسمى قال كيف حمى كيسمى شوية اللي فاس أفاس هاد هي الفلاحة هذا ما كتشوف دابا الناس فين كيحرتو بزاف والو كيديروا ديك الطبقة بها الدروج وكيكبوها عليها كيديروا فيها طراز منها وكاين غير بالفاس كيروحوا شوية ولكن داك الشيء مبارك على شوية الأسرة كلها شوية العزاء شوية الزهر شوية كذا ومبارك تلقى فيها شوية ديال الكتيل وتلقى فيها الشجار وتلقى فيها اللوز والناس بخير هذيك الأرض القليلة في الزمن ولكن الناس قانعين مساكن ولكن غيمشيو هادشي اللي عطا الله وتلقى هذا الشيء الجميع الجبال والهضاب هاد الجبال ديال الجزولة وهاد النواحي ديال الأطلس كلها فيها هادشي وما عرفتنا شكون اللي صوبوا ليه تمشي نخلا نخلا عيد وتلقاهم قادين هذاك دايرين الحجر ودايرين التراب مساكن دايرين الحجر ودايرين التراب فوق منه وكيديروا شي بركه شي بركه وشويه شويه ديال الزرع شويه ديال شي حاجه اللي هادشي اللي فيه راه غير الناس اللي داروا داكشي مساكن داكشي فاش كيعيشوا هذا هو الفلاحه بحال هادشي دابا إذا عندك ولا ما عندكش والو ما في فايده ما ليس من ولا يغلب الجوع ولكن ومع ذلك راه لن يباع لك خذت لقاء الارض تضرب عمار وفي شيكاغو وتوصل اليابان وتشريها وما تشريهاش في الارض ما يبيعش هذيك الارض جديها لك ديك الارض ديال جدي انا زدتها مازالت هاي ما يبيع لك هو خا يمشي تسول ما يبيعش يمشي يطلب ويخدم ما يبيعش لك الارض بالنسبه له عيب وعار يبيع الارض ديال جدي يبقى تما حتى يموت ويخلي الاخر ويبقى يقسموا فيه تلقى فيه يلقاو فيها نص متر ومع ذلك يجيو يخسروا الملايين ويبنوا تما يبنوا تما بلادنا اللي فيها على كل حالة وقد يؤلف الذي ليس بها بلاد ما فيها هوى ما فيها ماء ولا هوى ولكنها وطن كما قال لكنها وطن عزيز عليهم ذلك ما يبيعون ما يكريه ما يرحمون قليل فشل القاسي واحد مخالف القواعد والعادة انه كيبع الأرض وعيب عنده وكذلك رفل على يتحال فالأرض إذا كانت لا تساوي شيئا احنا نكهدرش عليها نهائيا ولذلك نقول دائما تكون في مقابل فإن لم تكن في مقابل هي غير فقط اسم أرض صفي فهذا لا تبجي ثم قال وضم الربح لمنفق بعد تمام حوله أي حول المال المنفق مع أصله لا بحوله لجمود أصل الربح المقدر وقت تقرر الشتاء ومتى كان النفاق وقت تقرر الشتاء كان بعد الشراء لآخره أي ضم الربح لمال منفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائه مثاله أن يكون عنده 10 دنانير حال عليه الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة ب15 فإنه يزكي 20 منها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر قال وضم لمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء صورة ذلك أن يكون عندك 10 دنانير 10 دنانير حال عليها الحول 10 دنانير وحال عليها الحول ما فيهاش الزكاة ثم بعد ذلك هذه 10 دنانير أخذت منها 5 فاشتريت منها سلعة هذه 5 هي اللي اشتريت السلعة والخمسة الباقية أنفقتها ولكن أطلب دار عليها الحول كانت عندك محرم ودار عليها المحرم ولم تنفق من بين المحرم والمحرم وكان نفقتها بعد المحرم الثاني ثم باع السلعة ب15 فإنه يزكي 20 منها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر لأن هذه الخمسة التي هي أصل المال تجذب تلك الخمسة الأخرى التي معها لما حال عليه الحول فاعتبر كل ما دار عليه الحول أصلا لهذا المال كل هذا الشيء دار عليه الحول 10 دنانير واعتبر أصلا لهذه التجارة فلذلك هذا الشخص اشترى غير ب5 وأنفق 5 ولما باع هذه السلعة باعها ب15 دينار هذا عليه نصاب الزكاة وهو انفق المال الذي فيه 5 كيف يكون عليه الزكاة كيف يكون عليه الزكاة وهو أنفقها ولم يشتري بها سلعتان ولم يستعملها وكملت له النصف هذا الأمر يقول فيه بأن المال إذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول ثم استغل جزء منه فإن ذلك الجزء الآخر ركيل خمعة في الحساب يدخل معه في الحساب، لأن هذا الربح الذي تولد من هذا يتبع الأصل كله وليس يتبع ما استريت به السلعة فقط، ولهذا ذلك الأصل كله كيحسبه، كل هذا الأصل إذا عليه الحول كيحسبه في الزكاة. قال في حاصل هذا الفرع أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء، إنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة، وسواء باع بقرب الشراء أم لا، لأن الفرض أن الحول تم قبل الشراء، وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم، لأن المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول، كما أنه لو أنفق بعد الحول وقبل الشراء فلا ضم، ولا يزكي ثمان ما باع به إلا إذا كان نصابا. عرفنا الصورة؟ لأن هذا الجزء الذي أخذته واستعملته تعتبر مع هذا شيء واحد، لأنه حال عليه الحول. مثلا إذا كنت 5 دنانير مثلا صرفتها قبل الحول ما عليك ولو، إذا صرفتها قبل الشراء ما عليك ولو، ولكن إذا صرفتها بعد الشراء راه ما فيه شك أن هذا المال هو الذي عاد ضحكا حتى 15 دنانير، ها هو الذي عاد ضحكا، لأنه لما حال الحول صرف مع المال الأول واحدا، ولكن هذا الجزء من المال الآن الذي تجرت به كسبت منه 15 دنانير، هذا 15 دنانير لما كنت وضعت السلعة في هذا 5 دنانير كان هذا المال الذي درع الحول هو الذي يحمي هذا ليبقى، فكان بهذا الاعتبار ينزلونه منزلة المال الواحد. لما نبيع هذا يبيع مثلا، لأننا سنقول دائما بأنك إذا اتجرت بمال نصابا ثم ربحت نصابا فأنت تزكي بتمام الأصل، لما فلو بتمام الأصل الذي اشتريت به وخا ما فيش نصاب فلو، مفهوم؟ هذا هو نهار بديت التجارة ولا نهار بديت الدين ولا نهار درع حول على هذاك الزكاة فهو المعتبر في الربح وفي الأصل. هذا الصورة واضحة بين أنت كذلك. وجه تزكية هذه 5 منفقة أنها تحسب مع الأصل كشيء واحد، وذلك لحولان الحول عليه. هذا هو اختيار المالكية في هذه المسألة. لا لما تزج 15 دنانير اللي كاينه هذا الشيء اللي كاين أيه، لا إزكيها بمجرد ما كي سميته إذا درع عليه الحول، الحول ديال الأصل إيوا هذاك هو المعتبر، أو هاي وحدك هذاك هو اللي غادي ذاك الحول اللي كيدور عليها هو المعتبر، لأن سبقنا قلنا وضم الربح لأصله، قلنا في الأول دائما كي تعتبر الحول ديال الأصل، الحول ديال الأصل مثلا عندك 10 دنانير شديتها في رمضان بحال هادشي ديال التراويح، شي واحد صدى التراويح و 14 دنانير بالنسبة لي كيصدو التراويح في رمضان، ما أنفقها دار عليها العام كله دخل عليها رمضان مازال عندو 10 دنانير، إذا دار عليها الحول مشا كيتاجر بها بعد رمضان بشهر ولا شهرين ولا 3 شهور ولا بهذه الصورة اللي ذكرنا باللي باع ودار الحول وصل رمضان، راه باقي الحول ديال الربح ما كاينش، يعني كاين وقت نقولو في الحجة مثلا دار الحول ديال رمضان ديال الأصل هذا هو وقت الزكاة، هذا هو وقته الزكاة، فليزكيها إذا دار حوله الأصل وليس حول الربح. في الصورة هكذا، لأن الربح كما كيقولوا القاعدة الثانية الربح يقدر كمينا في أصله قاعدة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قضية الفائدة. الفائدة على ضربين، فائدة تجددت عن مال وفائدة تجددت لا عن مال، فائدة تجددت عن مال وفائدة تجددت لا عن مال. قال واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو تجددت عن مال غير مزكى كثمن مقتنى. إذا كان عندك نصاب من الزكاة ثم تجددت الفائدة، تجددت الفائدة ولكن هذه الفائدة ما عندهاش علاقة بهذاك المال، تجددت بوصف آخر بعقد آخر بجهة أخرى. قال في المثال كعطية وميرات وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو جامكية أو أرش جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضة من زوج ومنتزع من رقيق. هذه كلها تستقل عن المال. مثلا عندك نصاب ديال الزكاة كتزكيه، كتزكي النصاب ديال الزكاة ديالك عندك. ومن بعد حدثت هذه الفائدة، هذه الفائدة راه مستقلة لا تضم للأصل للمال الذي جاء، وذلك لأنها استقلت عنه إلا علاقة له بها، ما عنده حتى شي علاقة بها، خصنا شي سمية باش نجمعوهم، ما كايناش. حنا الربح كنجمعوه ماشي مشكل، ولكن هذه انفصلت عن التجارة وعن المال المكتسب من الربح فاستقلت، فهم؟ ولكن هذا الشيء راه يكون غير في الأموال. أما في النعام راه سقط الحكم اللي فيه، باش ما شنو فيه؟ راه فيه الضم، فيه الضم، هذاك الشيء ديال النعام وهذا الشيء اللي فات راه فيه الضم. أما هنا راه فيه التفصيل، فهم؟ إذا قدر الله تعالى الإنسان مثلا عنده نصاب وجاب الله تعالى شي هبة ولا ميراث ولا ما شابه ذلك، شي عطية ولا كذا، هذه ما غاديش يلحقها المال الأصلي. داك 20 مليون اللي كيزكيها اللي هي في التجارة ولا عنده في الدار ولا كذا، هذه مستقلة وهذه مستقلة. هذا النوع الأول، أو تجددت عن مال غير مزكى ومثله بما لا فرض له غيره، أي بناء على ما أن ما تجدد عن سلع التجارة بالبيع لا يسمى فائدة، كثمن عرض مقتضى أو تجددت عن مال غير مزكى، أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى، واحترز بقوله غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنها يزكى حول أصله كما مضى. نعم، إذن المال المتجدد عن ما لا يزكى لا يزكى. كثمن عرض مقتنى من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة إذا نوعان. إذا النوع الأول هو هذا الذي سمعنا، هذا لا يضم للأصل، فهم؟ هذه لا يضم للأصل لأنه منفصل عنه حقيقة ووسيلة ومأخذا، عنده حتى شي اتصال به، ولما لم يتصل به وليس منه ولم يرتبط به بأي وجه من الوجوه قيل بأن هذا ينفصل عنه وله حوله الذي يختص به. جيد. أما إذا كانت الفائدة بعد الفائدة بعد الفائدة بعد الفائدة، هل تضم الفائدة للفائدة أم أن كل فائدة تستقل؟ قال وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب، وإن كان نقصها بعد تمام بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليه الحول لثانية نصابا أو أقل، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد، كما لو كانت الأولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها. إذا عن الفائدة الأولى شديتها ولكن كانت ناقصة، وخيف النقص ديالها بعد تمام الحول بعد تمام كانت نصافا ونقصت، شديتي في محرم مثلا، شديتي في محرم 100,000 ريال هذه ما فيها نصاف، ولا شديتي في محرم زوج لمنين ولكن قبل ما يحول عليها الحول حول نقصت، إذا الأولى ما فيهاش نصاف الثانية فيها نصاف، أش غادي دير لها الفائدة الثانية؟ هذه مثلا اختي من الميراث وهذه جاتك من العطية ولا من هبة ولا من شي حاجة من هذا، ستضمها إلى الثانية. دماغ هذيك الأولى ما فيهاش نصاب لأن القصاص ولا كاع ما فيها نصاب في الأصل، وهذه الثانية هي اللي غادي نضمها لهذه. إذا حصل منهما نصاب من الأولى والثانية سيجعل حول الثانية هو المعتبر، فيزكى تزكى الفائدة الأولى والفائدة الثانية في حول الثانية، مفهوم؟ هكذا. إذن يضم الفائدة الأولى وللفائدة الثانية بشرط، شنو هو؟ أن لا يكون في الأولى نصاب ولا فيه نصاب ونقص قبل حول الحول. جيد. والثالثة تضم إلى ما كاينش الأولى والثانية ما فيها نصاب، يضمها الثالثة. مثلا شديتي 100,000 ريال شهر رمضان، شديتي 100,000 ريال ذو الحجة، وشديتي رمضان ذو الحجة، شوف محرم في الربيع، شديتي الثالثة في الربيع، هاد الأولى ما فيها نصاب، ضمن لها الثانية ما فيها نصاب، جات الثالثة ثم لا النصاب، الثالثة هي المعتبر، أبقى الحول هي حول الثالثة، الثالثة هي اللي تكون معتبرة إن شاء الله لأن هي اللي كملت النصاب. إذا كان ضم يضم بعضها إلى بعض. إن لم يحصم من مجموع الأولين من سمون كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة، وهكذا الرابعة والخامسة نفس الحكم، إلا أن تنقص الأولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب فعلى حولها، ولا تضم لما بعدها ويزكي كل على حولها. أما إذا فيها الأنصبة راه كل واحد كيتزكى بواحد، إذا كان الفائدة الأولى فيها نصاب تزكى في الحول ديالها، إذا كان الثانية فيها نصاب تزكى في الحول ديالها، إذا كان الثالثة فيها نصاب تزكى الحول ديالها. إذا هذا السيد خصو يزكي في كل مرة في كل شهر الفائدة التي يحول عليه الحول يزكاها في هذاك الشهر. ها في رمضان في هذه الفئة نصاب شتى فهنا يزكيها، لذلك يفضل في يزكيها، لذلك من بعد يزكيها وهكذا. هذه الصورة. ولكن إذا ما كانش النصاب يضم بعضها إلى بعض، فإذا حصل النصاب في الثاني فهو حولها ولا في الرابعة ولا الخامسة ولا العاشرة حولها. وخد يغسلها. فمثلا الموظف بحال هذا مثلا تيكون عنده كيشد شي حاجة مثلا في بالية، إذا كان داك الشيء مضبوط إن شاء الله ما يدير واحد الشهر ويخرج فيه داك الشيء. كيدخل داك الشيء كيخرج كيدخل كيخرج كيدخل كيخرج، هذا راه كيتسبب بحال التاجر. ها؟ ها؟ هو اللي كانوا يقولوها راه باش يجيبوها، قالت لك إلا سوق الميكانيك كاين، إلا عندك مثلا صعوبة الضبط دير عام، دير واحد الشهر وعشرة. بحال مثلا أنت شي داخل شي خارج شي أنت ما عندك تجارة ما عندك والو، ولكن بحال مثلا شي بلاصة كتدخل 100,000 فرنك، كتدخل نهار تاني كتدخل 40,000 ريال، واحد النهار كتدخل 60,000 ريال، كتدخل 100,000 ريال. 20,000 ريال خرجوا، 60,000 ريال دخلوا، 40,000 ريال خرجوا. شي كي شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج، هذا كيتنزل من جهة التاجر. إذا واحد الشهر مثلا في رمضان يقول غادي يزكي المال ديالو ويزكيه في رمضان، صافي دخل عليك هذاك الشيء. لأن دابا الفعل ديالو كتكرر كل نهار، هذا أحسن. أما أنت إذا بغيتي تزكي كل حاجة جات تشوف الحوايج واش ضمت لها ولا الفائدة ولا ما واش كملت النسب ولا ما كملت النسب، هذا الشيء بزاف ديال لا أولا أنت ليس أولا أنت تقريبا راه مسميتهم الأسرة، هذاك تنزل من جهة الأسرة، الأسرة راه كتكون في حصن لابد أن يحول عليه الحول. ها؟ أما لا الزوجة وغير الزوجة، هذاك اللي تيشدها بحال بحال حكم واحد. إذا كيشد هو مثلا لا أنت اللي تيشد مثلا مليون في الشهر، هذا دابا راه عنده الحول نقولوا في كيشد ما فيه سميتو، أنا ما عنده غير هكا، ما عنده غير يختار واحد الوقت في العام ويزكي شي اللي عنده. هادشي اللي عنده لان دابا هو شد هو شد دابا مليون فهاد الشهر وبقات فيه مثلا 140 الف ريال، دخلوا عنده مليون ديال الشهر الاخر، ثم ليه النصاب خرجوا عنده مليون الاخر، راه تجاوز النصاب ومشات 60 الف ريال من هادو ولا 80 الف ريال. يصعب ان يكون ان يخرج في كل شهر في كل شهر في كل شهر. اذا من الافضل ان يحدد واحد وقت في السنه ويشوف داك الشيء اللي يخرج. وهذه الصوره من الناس من يرى بان هذاك لانتريت راه من باب الوديعه، ولذلك عليه أن ينفي أن يخرج منها الزكاة من باب الدين، من باب الدين، ولذلك عليه أن يخرجها وقت قبضها. لأنك كتسلهم، ها؟ كتسلهم، خاصك تخرجها. ولهذا قال بعضهم زكاة هذا الشيء ديال الانتريس، ستخرج النهار يشدها، ما تسناش السنة، لأن هذه ماشي فائدة. لا أنت مثلا كتسل واحدة 100 مليون في الشهر، 100 مليون كتسلو، ولا 20 مليون، ولا الله أعلم. دابا باش تعرف باش يقول لك انت كتسالني، يقول لك انت كتسالني ما دمت عيان انت راه كتسالني، يعني الدين تبي انت غادي نعرف بانني كنفعلو ما عرفتش شحال غادي سميتو، ولكن هو غيخلصني. اذا انا الدين ديالي الدين تحققته بانه تجاوز النصاب بمئات المرات نسيت، وكان اللي كيكون عنده 60 عام تيتخص تكون عنده 90 عام مفهوم. اذا هذا الدين راه على الدوله كيسالهم الدين، نهار يشد هذاك الدين يشكي بحال الدين المؤجل، هو دابا الدين المؤجل متى كيتزكى؟ يوم قبضيه. إيوا ولكن كيشد النصاب، راه كيشد النصاب، ها؟ لا خليها هذاك، كاين كيشد النصاب، ولكن خصو يزكيه، راه عنده النصاب في المجموع، لا عليه الزكاة هذيك. إيوا ولكن راه الدين فيه نصاب، وكان كياخذ أكثر من الدين، أكثر من النصاب، خصو يزكي. هذا دابا راه ما فيه شك أنه كيصل النصاب، هذا كيشد 2000 ريال، راه كيصل أكثر من النصاب، هذا هو الصح. هذا هو خصو يكون قياسا على الدين، لأن الدين هما كيعطيو لك في سبيل الله عافية ولا أجرة ديالك فلوس كادو، شي حاجة يدو لك ملي كنتي خدام كيعطيوها لك من كتكون ما قدرتيش تخدم، كتكون إنسان صافي عيان ما قدرتيش تخدم كيعطيو هذاك الشيء على الطريقة ديالهم هما. إذا هما ثبتت في ذمتهم الدين لهم والدين متى يزكى إذا قبض، ولكن واش يقبلكم ولا ينتفع الفكرة؟ ما يقبلهاش كي يريد تزكيه ولا يتسوى نزكي باش تغير 6000 ريال ولا 8000 ريال ولا كوكو باش تسوى نزكي ماشي أسرة هي لأن الأسرة كتبع العمل هذه لا هذا داين تبع باع العمل ما في العمل علاش تيقول لك خطاك تبخصهم يزكيه وخصهم لا تبع نهار يجلس يقول لي الله اللي بغا يخلصوا ها يجي ما ياخذ من الجزائر يخلصوا هذاك هو خير يمشي في الماء بغا يمشي يخلصوا لأن الدين عليهم هذا ماشي دين وهذا الشيء ديال المعلمين مثلا ولا هذا الشيء ديال كلهم في نفس الحكم ما عندهمش هما الدين على الدولة اللي عليه الدين هو صاحب التقاعد كذلك البنية هي الدين هذه صورة الدين غالبة فيها وراجحة فيها كما لا يخفى الكرة ديال برا واش كنهضروا حتى راه ديك بعدا خصها تجاوز كيهضروا على انت ديال برا وديال ديال ديال الداخل بحال بحال التقاعد بجميع اصنافه يعتبر دين هذا هو اللي كنقول وعليه ان يزكي عند اخره هذا الشيء ثاني ما كنهضروش حنا على التقاعد ديال البلاد ولا ديال الخارج كما كان التقاعد والسلام هذا الشيء اللي كاين وانا فين كنت انا كنهضر على قلت لك كاين كيشدوا المدينه واش كاين كيشدوا المدينه التقاعد ديال المغرب هذا الخارج كنهضروا على الخارج هذا خصو يزكي وقت ما خد داكشي خصو يزكي لأنه دين أه دين ولا لا ماشي دين صورة الدين واضحة فيه غير هو دين مؤجل ودين مؤجل هادشي اللي فيه غير هو ماشي معجل دين مؤجل يعني مضبوط بأجل هذا هو والدين المؤجل يزكى عند قبضي صورة الدين واضحة فيه لا واخا ما تعرف لا لا داكشي هو لا ولكن هذا كيستثمروها الله يهديهم جالسين هذاك البحر اللي غير في الوقت كيستثمروها العقار وصاف الاسهم هما جالسين شادين البحر اللي حاطينها لا شتيروش هما عندهم المضاربات العقاريه وعندهم المضاربات في البورصه وعندهم الصداعات وعندهم هما جالسين لا كيستثمروا داك الشيء لا لا هو دابا الربا كاين الربا كاين المعاملات ديالهم هما كلها ما فيها الشرعية ولكن أنا كنتلهم أنا كنتلهم باعتبار الشرط الذي بيني وبينهم الشرط الذي بيني وبينهم أنا اللي كنتلهم والعقود لا بد أن توفى بشروطها أنا كنتلهم ما بغيتش أنا هذا المال عندي فيه الشبهة غنزكيه قول له حفظها إن الزكاة تتبع المال الزكاة سيدي أنت ما بغيتيش حرقوا ولكن من ناحية الزكاة في صورة الدين وبالتالي كتملك هذيك المال بالمناسبة اللي كتملكه وباتفاق بينك وبينهم إلى مات هذا شرط اتفقنا مع هذا الشرط نخلصوا الدين الذي تلزمه إلى أن يموت إلى مات تشد المرة ديالو على الثاني تشد المرة والثاني تهيك وتشد هكذا تسموس تسموس تسموس حتى هي صافي هذا الشيء راه مرتبط بالأجل يعني كأنهم تسمى الدين المؤجل المؤقت هذا غير الشروط اللي ذات له هذا الشروط هو دين مستمر ولكن شرط أنه إلى مات ينقطع هذا ينقطع هذا تقلوا إلى شيء آخر هذا باتفاق كيف في صورة الدين واضحة الفتش ديال الدين ولذلك يجب أن يزكى عند قبله كل شهر وقت ما شدوا كل شهر ولا شهر وقت ما شدوا شهر ولا شهرين ولا شهر كل واحد كيفاش كيتخلص كاين اللي كيمشي كيتخلص تما كاين اللي كيتخلص هنا شي اللي كيخصو يزكي وكون شي يقول لك ما أنت تقول لهم هكا ما يقولوش ها ما يقولوش ليك ما يقولوش ليك تما فرنسا الله يهديك أنت داخل وقلت لي كيف تدخل تما تما فرنسا كيف مشي تدخل تما ما كيعطيوش هنا هذا كيف تدخل غير 6 شهور كيف تدخل غير 3 شهور كيف تدخل غير 6 خلاصة القولي أن اللي كيبان هذا الشيء ديال لانتريس أنه نزلوا منزلة الدين المؤجل وهذه صورته هذا الشيء اللي خصو يكون فيه وشوف واش هو حلال ولا حرام ولا ماذا يقع في المعاملة هذه جهة أخرى ولكن الجهة اللي كتظهر لنا حنا هذيك الجهة اللي كتبان أنه دين مؤجل ولذلك يزكى عند قبل هذه فيها نقاش إذا سلم الجميع بهذا الفرع وصح على هذا التوجيه ويخرج عن الحكم إذا لن تخرج الزكاة عنه وإن نقصت عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصيرورة المحرمية 5 والرجب مثلها فإن حال عليهم الحول الثاني نقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه وإن اتزل قبل مرور الحول عليهما هذا يدخل الآن في قسمة التحاصص صورة ذلك أن يكون عندك نصاب الزكاة 20 دينارا ما يعادله من المال ولكن نقصت الأولى ونقصت الثانية في هذه الحالة فإن حولهما الآن قد تغير كنت تزكي مثلا في رمضان ولا في محرم كنت تزكي في رمضان أو في محرم ثم بعد ذلك نقص النصاب كيف قلنا عشرة في محرم وعشرة في رمضان، كيف في رمضان والأخير فنقصت في هذه الحالة، هذه الحالة هذه التي نقص فيها النصاب، فإن الحول الذي كان وهو رمضان قد تغير، إذن فلننتظر ربحا آخر ومالا آخر لنكمل به النصاب. ففي الزمان الذي يتم فيه النصاب يكون هو الحول، الحول الأول يلغى، والحول الذي يأتي المال بعده ويتمم يسمم به النصاب فهو الذي يكون حول الحول الجديد. والنقصا فلذي فيهما وفي أحدهما تمام نصابين، فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أصار للأول من هذا القول، فإن حصل التمام عند حول الأولى أو قبله كذي الحجة فعلى حولهما محرم ورجب، وفض ربحهما عليهما على حسب عددهما إن خلطهما، وإلا زكى كل واحدة من ربحها قل أو كثر. إذا نقصتا ثم وقع ربح فيهما أو في أحدهما وقع به تمام نصاب عن خمسة وجوه في هذه الصورة، كانت ناقصتين ثم كملت بالربح عن خمسة وجوه الفقهية في هذه المسألة. الوجه الأول أن يحصل التمام عند حول الأولى، كانت واحدة في محرم وواحدة في رمضان وحصل التمام والربح عند حول الأولى محرم أو قبله ذي الحجة مثلا، فإنهما على حولهما محرم ورجب، وفض ربحهما عليهما على حسب عددهما إن خلطهما، وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر. هذه الصورة الأولى نعودها فسرة. عندك النصاب ديال جوج ديال الفوائد، واحدة شديتها في محرم وأخرى في رمضان ولكن ليس فيها نصاب، ولكن روجتهما فحصل بهما ربح. الربح غادي نشوف متى ظهر، ظهر قبل حول الأولى، إذن فإذا ظهر قبل حول الأولى فإنك تزكي الأولى في وقتها، هذه في المحرميات ستزكيها في وقتها، والثانية ستزكيها في وقتها غير الفصل، لأن ذاك الربح يجعلهما منفصلتين، روجتي هذه وروجتي هذه، أنا ما كانوش نصاب، لو كان في الأول نصاب يبقى النصاب دائما هو الحول، ولكن ليس فيهما نصاب، هذه فيها خمسة هذه فيها عشرة، إذا خمسة روجتهما وحصل منها ربح فحصل النصاب. إن حصل قبل حول الأولى تزكى الأولى ثم بعد ذلك تزكى الثانية، يوقع الفصل بينهما، هذا الربح يمنعهما من الضم، هذه جاء منها ربح وهذه جاء منها ربح، فلا بد أن ينفصل في الصورة الثانية. وهذا متى يحصل؟ إن حصل ربح قبل الحول الأولى، وإن حصل بعد شهرين من حول الأولى فمنه، أي انتقل إليه حول الأولى، إذن كان حولها هو محرم والآن حصل الربح بعد ذلك بالشهر، قد انتقل هذاك الشهر الذي بعد محرم هو صفار، فيكون صفار هو حول الأولى، حول الفائدة الأولى، وتبقى الثانية على حولها. الحالة الثالثة إن حصل عند حول الثانية فمنه رجل، فمنه إذن غادي يزكي الثانية، حصل الربح عند حول الثانية ويزكي فيها الجميع هذاك وهذاك. الحارس الرابعة اتجر في إحدهما وفيهما وربح فيه وشك في حصول لأيهما فيزكيان من حول الثانية، وليس المراد شك في الربح لأن الفائدة ليس فائدتين، وإن علم وقته لأنه إذا علم الوقت عسوب يرسل وخمس قولي كبعده، أي حصول الربح بعد الحول الثانية. إذا عندنا خمسة الأحوال كلها تتعلق بالزمن، كلها تتعلق بالزمن، متى حصل الربح واش قبل حول الأولى واش فيه واش بعده، وإذا حصل بعده هل حصل في حول الثانية، إذا حصل في حول الثانية فإنه يعمل به، إذا حصل في حول الأولى يعمل به، إذا وقع بعده يعمل بالأولى، إذا وقع بعد هذا بعد الحول الأولى بشهرين يعمل بذلك الشهر وهكذا. إذا فعندنا خمسة أحوال في زمن تزكية الفائدة إذا حصل في رواجها. هذا ما يتعلق برواج الفائدتين الناقصتين إذا حصل منها. ثم قال وإن حال حولها أي الفائدة الكاملة فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة. إذا حال حولها الفائدة الكاملة حال حولها فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة ثم حال حول الثانية الرجبية ناقصة فلا زكاة فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول مع نفاذها، بخلاف لو بقيت لزكيت الثاني نظرا للأولى. الصورة الآن نحن فيها هي أن الأولى التي تزكيها مثلا في شهر محرم حال حولها، هتقعدوا على الفائدة هبة ولا شهر، فأنفقها بعد ذلك، خرج الزكاة ديالها ثم أنفقها ولا بعد لم يعود يملكها، ثم حال حول الثانية التي فرزت ناقصة ليس فيها الزكاة فلا زكاة. عاشكوا علاش هذيك ما تجبد لها هذه، لأنها تتبعها في تمام الزكاة، هذه تحكم عليها بأنها تعتبر موجودة لما زكيت، وإذا زكيت في الزمان فكان موجود، لا ما لم توجد الأولى التي تتمم الثانية في زمان في حول ثانية فإن الزكاة لا تجب فيها. فهمت هذه الصورة ولا لا؟ فما الصورة واضحة. إذا عندك مثلا مليون وراح كتروا مليون وراح فيها الزكاة، قلنا بأن إذا فرضنا أن الزكاة في مليون وكتزكيه محرم، زكيتيه محرم وفي رمضان غادي تزكي الآخر، يعني حتى هو اللي ثم النصب زكيه، زكي مليون أخر، ولكن زكيتي هذاك وهذا خصنا نعطيو الصورة كما هي، عندك مليون في محرم ومليون في رمضان، هادو بجوج هما النصب كيكملوا النصب، ولكن كل واحد منهم نعتبره في جوج صوار، إما نعتبرهم كل واحد منهما نصاب، ولا نعتبره أنهما في المجموع نصابين، إذا كان كل واحد منهما نصاب يزكى في حوله، الصورة تقدمت، إذا كان بجمعهما نصابين فإنما يزكان في حوله، إيش؟ في الثاني، إذا قلنا مليون نصاب ومليون نصاب، فكل واحد يزكى فيه، أكيد يزكى في المحرم ولا يزكى في رمضان، إذا قلنا بأنهما مجموعهما نصاب يزكيان في حوله الثاني في الصورة، إذن هذا كامل فيه النصاب وهذا كامل فيه النصاب، زكى هذاك شهر محرم ولكنه قبل أن يصل الحول الثاني نقص ذهب زال انفقه ولا تلفه، وصل رمضان قنا هذاك مليون نقص فهو فلا زكاة فيه. إذن وجود ذلك النصاب في شهر محرم لم يجبر النقص الذي فيها الذي هذا في رمضان، نظرا لأن النصاب لم يدر عليه الحول، لأنه ما درش عليه الحول، ما دام كل واحد منهم مستقلا نعتبر أن هذا الذي في رمضان كأنه هو وحده الموجود، ولما وجدناه ناقصا في غير 180 ريال نقص قلنا بأنه لم يحل عليه الحول بالتمام فقد وجدناه هنا، مفهوم الصورة؟ إذا فلا زكاة فيه لعدم ثمن النصاب. إذن هنا هذه الفوائد، وهذه الفوائد راح تحتاج إلى المرء في فهم مسائل الفقه، لأنها في هذا الزمان كثيرة، فالإنسان قد يكون عنده التجارة وعنده الكراء عنده الأكرية يشدها في كل شهر، وعنده أمور أخرى بحال الأنتريت، هذه كلها جهات تعتبر كل واحد منها بحكمها، التجارة راه معروف الحكم ديالها أنها يزكيها بوجهها المعروف، وهذه الفوائد التي ترد عليه شنو الحكم ديالها؟ واش يضمها لعام التجارة نظرا لأن النصاب عنده موجود ولا تستقل، ولا كل واحد منها تستقل؟ دابا أنت عندك التجارة كتروج وكيجيك بكرة، واش هاد الكرة غادي تزكيه يوم تزكي التجارة ولا تزكي التجارة وحدها؟ وهذه الأموال التي تأخذها من الكرة تنفصل عن هاد المال ديال التجارة. شنو اللي قلنا؟ شنو قلنا في هاد المسألة؟ ها؟ الشيء اللي قلنا إذا ما كنتوش حاضرين إذا. شنو قلنا في الأول؟ شنو قلنا في الفوائد؟ واش فيها الضم ولا ما فيهاش؟ لا تضم للأموال الأصلية. قال في المختصر: واستقبل حولا بفائدة وهي التي تجددت لا عن مال. واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال. هذه ما كيضمهاش الأموال الأصلية. ولكن شنو هي هذه الفائدة اللي كنهضروا عليها؟ هي التي تجددت لا عن مال. هو دابا كيحسبوا هنا غير فلوس ديال التجارة. ولكن الشيء ديال الكرة لماذا نلحقه؟ واش نلحقه بالفوائد التي تجددت عن مال ولا من الفوائد التي تجددت لا عن مال؟ الكرية مثلا والقريمات واش تضم الى مال التجارة باعتبار انها تجددت عن مال لانها في المعاوضة، ولا نقول بانها تجددت لا عن مال لانها ليست ربح الاموال؟ الظاهر ان المال ديال الكرة والمال ديال القريمات هي عن مال لانه هو في المعاوضة. ما هي الإجارة؟ شو التعريف ديال التجارة؟ ليش هي في التعبير؟ بس يعرفوا التجارة بيعوه منافع، والبيع شنو هو؟ بيعوه أعيان، هذا والفرق بينهم في التجارة تبيع المنافع وفي البيع تبيع الأعيان ذوات الأشياء مفهوم؟ لأن إجارته نوع منافع. إذن هذا دابا ديال الكرا ديال الديور والكرا ديال الكريمات وما شابه ذلك راه خصو يضم إلى مال التجارة ويزكى كما يزكى ماله في التجارة. هذا هو الظاهر، لأن الذي ذكره هنا أمور التي تجددت لا عن معاوضة، مفيش معاوضة، هذه اللي كيسميوها الفائدة. الفائدة هو الشيء الذي تأخذه لا عن معاوضة. وشوفوا الأمثال اللي كاين هنا، عندنا الهبة والصدقة والاستحقاق، وظيفة جامكية أصل الجناية دية طرف وصدقة، ولكن هنا كان الصدقة بدأت من زوجين، ولكن هذا الصدق هذا راه ما دخلش لعن مالي. على كل حال، إذا إذا اعتبرنا بأن هذا المنفعة التي أخذتها مثلا هو الكرة ديال الدار إنما كان لأنك بنيتي الدار وصرفتي فيها الفلوس وخسرتي فيها الأموال، وهي نفسها جعلتها من أجل الأموال، صرفتها من أجل أن تستفيد منها أموالا، ويقدر حقها بمال التجارة، وبذلك الحق بماذا به؟ بالتجارة، بمال التجارة. إذا قلنا لا، المقصود الربح هو ما تبع المال المتجر به، فحينئذ هذه يستقبل بها حولا ودر فيه الطريقة المتقدمة التي ذكرناها، وهو إن كان فيها نصاب زكية لكل حول، وإن لم يكن فيها نصاب زكية كل لحوله. هما بشيء هذا يحكم الفائدة. إذا الفائدة دائما ما نديروهاش بحال التجارة، ولكن الفائدة ما نعرفوا شنو هي ما ليس مأخوذا عوضا عن منفعة أو عن مال. هذا هو الرجل، هو الظاهر والرجحان. واضح؟ انتهت مسألة الفوائد. أن كثير من الناس كيسولوا على هذا الشيء، يقول لك أنا موظف وكيكون عندي 3 مليون، كنت زكيها، ولكن قبل ما يكون ما يظهر العام كيوليو عندي 4 مليون، واش نزكيها بالحول ديال الأولى ولا نزكيها بالحول ديال الثانية؟ الظاهر أن هذا كيفما جعلناه سوف يزكيه بحول الأولى كما كان الحال، لأنها على كل حال شوف أنت هذه الأجرة التي يأخذها هذا واش هي فائدة ولا تجددت عن مالي؟ شنو هذه؟ هي فائدة، هو دابا راه عامل وباع المنافع، راه خدم، راه مستأجر، راه باع المنافع. وإذا قلنا بأن بيع المنافع كبيع الأعيان راه هذا ديال التجارة، لأن التجارة فرع من البيع. إذا درنا هذه غادي تكون هذه تجددت عن مالي، لأن هذا في المعاوضة فيلحق بالبيع. ولا نقول بأن هذا لابد أن يدفع فيه المال وأن يكون المال هو الذي يثمر، هذه مسألة هكذا تظهر. والظاهر أن مثل هؤلاء من الأحسن أن يزكوا دائما بحوله الأولى، لأن هذه الأشياء التي يجمعونها ليست من الفوائد التي حديثنا فيها، وإنما هي من ماذا؟ من بيع المنافع، وبيع المنافع الأصل فيها للحق بماذا؟ بالأموال. هذا هو الظاهر، كذلك ظاهر أنها تلحق بالأموال، بالأرباح الأموال. لما تكونش الإجارة نهائيا، يعني ما ديال الإجارة نهائيا، تدفروا سيد الصدق، ما فيش بها اللحظ، فيها الأصل الجناية، فيها كذا، ولكن ما تكونش الإجارة نهائيا في الفائد، ولكن قد تلحق، ولما كان هذا الأمر كذلك، تلحق بالبيع. وظن أن هذا هو الذي يصار إليه في مثل هذه الأسئلة، هو أن يزكى بعام الأولى. قد يقال ما دار عليه الحمد. شكون؟ لا، هو دابا راه دابا كاين جوج الناس، كاين دابا الأشياء التي تتجدد عن المال راه كتعتبر موجودة، واخا هي ما موجودة شيء، لأن حنا قلنا ذاك النهار القاعدة، قلنا والربح يقدر كاملا في الأصل، أنا قلنا الربح ديال الفلوس كيتعتبر موجود في الفلوس، إذا أمكن أن يؤخذ الربح فلا بد من حسابه، مثلا أنت عندك الحامز درتي فيها مليون، ولكن ملي جيتي تحسب دابا باش غادي تبيعها لقيتها مليون ونص. يعني ما يمكن أن تباع به عادة هو الذي تزكى به، وشي باش تركيها باش غتبيعها، هو المعروف، لأن الربح عندهم يعتبر موجودا مع أصله معروف، هذا أمر. إذا إذا اعتبرنا لحقنا هذه المسائل، هذا العمل الذي يعمله به هذا، نزلناه منزلة الاتجار في الأعيان، وشبهنا الاتجار في المنافع بالاتجار في الأعيان بوجود صفة الربح فيهما معا، سنجعل هذا كالربح الذي يؤخذ من الأعيان كالربح الذي يؤخذ من ماذا؟ من الأموال، هذا بطريق القياس. وإلا فالظاهر فيها إذا ما لحقت شيء تكون حل الفائدة وتستقل عن المال الأصلي، وليس أن هذا في حرج. واضح واضح هذا ولي كيرا. لا هي كيرا، لا مش السيارة، مش كل شيء، مش كل شيء في السيارة، لكن كل شيء في ورقة السيارة كل شيء بسيارة. ولكن هذا لا قد يأخذ هذاك مازال هو اللي هو اللي كي هو اللي كيستعمل السيارة، هذاك غير خدام ديالو. ما هو علاش ما يكون مجهول؟ هو مستأجر، علاش ما يكون؟ هو اللي يجيب لي أجر. أييه، ولكن الباقي هو الإجارة ديالو. أكذب راه ديالي زعما تجيب لي أنا 10 درهم ديالي وما زاد على ذلك فهو لك. حنا كنهضرو على أنه الصورة ديال الاستئجار، أما الجواز وعدم الجواز هذه قضية أخرى. غير هو دابا هذاك تعتبر مستأجر، فين كاين خلل؟ كاين خلل غير في صورة العقد. أما الفلوس فهذاك تعتبر مستأجر، وهذا تعتبر مستأجر، والمال الذي يخرج من هذه السيارة فكي تعتبر بحاله بحال التجارة، يزكى في كل سنة وهكذا. هذا من ناحية الزكاة ما كنهضروش عليها. من ناحية العقد هذه مسألة أخرى، لأن من شرط العقد أن لا يكون فيه الغبن وما يكونش فيه الغرر. الياخذ يقول لي ما تجيب لي 1000 درهم، هو كاع مصروف هذاك النهار، خصو يقول لي جبت لي مثلا ربع. ثم حتى هذا النوع دابا من القرض عند الملكة راه لا يجوز، راه لا يجوز نهائيا، لا يجوز. مثلا الملكة تستعمل السيارة في القرض، القرض تستعمل فيه عند الملكة الفلوس فقط، أما تعطيه السلعة تقول لها بيع وجيب لي النصيب ديالي، هذاك الشيء ما كاينش. إما أن تجعله مستأجرا، وإما أن تجعله وكيلا فقط. هذا الشيء اللي كان عندك في الأعيان، إذا بغيت القرض بيع السلعة وأعطيه فلوس، شو اللي كاين؟ ديك الساعة غيكون غيكون ديك الساعة مقارض ومقارض، والربح بينكما والخسارة بينكما. كيفاش؟ كاري الطوموبيل معاه بالكريمة. كاري الطوموبيل كيعطينا بعلاف ريال في النهار، وأنت بغيتي تخدم بها، ها؟ تعال تعتبر بعلاف ريال كيرا. نعم كيرا. تقول مثلا استأجر منك هذه السيارة لأستعملها وأعطيك كذا، هكذا. لا في مشكلة. لا هو لا هي أهم. لا هو يتفع بها، يحمل بها بلاش، ولا يهز بها سلعة، ولا يدير بها اللي يعجبو. هذا في كاين القضية، هي القضية في هذاك الغرار اللي تفرق في النهار، هو في الخطر، وفي سميتو. أما إذا تحقق بأن هذه السيارة مثلا، هذه الصورة هذه، غالبا، غالبا كدات من الأفلام، في الغالب، هذا ما فيش، في مشكل. ولكن إذا كان خطر وكاين غاب وكاين يقدر كاع ما تاخذش الفرنك، يعني هذا أمر متوقع وقد يكون هو الغالب، فهذا كيكون بيع فاسد لأن فيه الغاب، هذا فيه غير الغاب، تسمى الكراية هذه. وباب كراء الدواب والرواح، لا كان شيء خير، كراء الرواح والدواب، أصلا علاش؟ شنو اسمه شنو الفرق؟ لا الذي يقدر يغرض، لا الذي يقدر السيارة، غير كريم السيارة بالكريمة، هو الكريمة يقلب عليه التفسير ديال الكريمة. إذا بغى يهز بها حوايج ويمشي فيها هذه الخرى اللي كتكرا لذاك الشيء. أما ديال الجريمة اللي فيها قانون الرخصة، إذا تعرف شنو قصد بها، قصد بها حمل الناس وحمل الأمتعة وحمل كذا، هذا يجوز لا بأس به. وكاين باب كراء الرواحل، باب كراء الدواب والرواحل في الشيخ، باب الإجارة. إيه لا بأس بذلك. على أية حال فهذه المسألة مطلوبة، لا بأس بذلك. غير هذا جيب لي أنا مثلا ميتافرك ودبر راسك، هذه فيها سميتو. هو دابا يقدر مثلا ان هذاك السيد ما يقدرش يصور هذا العدد، هذا اللي فيه الخطر. اما اذا كان غالبا كتصور 8000 ريال ولا 12000 ريال، يقول لي جيب لي غير 5000 ريال، راك عارف اش قال لي زعما راه النص ديال العاده، النص الذي يؤخذ من هذا راه 5000، جيب لي 5000 ريال، مش مشكل. هذه صوره جيده. على اي حال هكا قلبوا غير على الزكاه. هذا السيد دابا كيفاش غادي يزكي؟ هو غادي يزكي فعلا، ولا بد ان يزكي. وكيف يزكي؟ يزكي بأن يجعل هذا المال هو يكون متجه، لأنه كل نهار كيدخل بحال الحمل، كل نهار كيربح، نهار بحال ريال، نهار بحال 2000، 6000، 10000، بحال هذا، يمكن واحد النهار يبقى لي 100 درهم، نهار يبقى لي 1000 ريال، 10000 ريال، كل نهار شنو غيبقى لي؟ إذا هذا ما يمكنش نقولوا ليه زكي كل ما جاتك الفائدة، لأن هذه أصلا قلنا ليست فائدة، لأن أمور التجارة ملحق بالبيع، هذا أمر. ثم هذا في حرج شديد. فريد تاخذ يوما في السنة، يقدر يقول هذاك النهار فاشترى السيارة وهكذا، ولا هذاك النهار فاش كان كيزكي هذوك الفلوس باش ترى هذيك السيارة، كيزكيها مثلا قبل ما يشتري بها السيارة، يتخذها حوله وهكذا، هذا أحسن. لا ملحق به فقط، غير ملحق به. ودب هذا الفرق دب، هل تقوم وهل يؤثر في القياس هنا أو لا يؤثر؟ هذه مسألة تحتاج إلى النظر، لأن ما علاقة التقويم بالقياس هنا؟ وش من شرط الحق المنافع بالأعيان أن لابد أن تقوم لكي يصح القياس؟ قد يكون هذاك الوصف مش معتبر، قد يكون هذا مقوم وهذا غير مقوم، قد يكون هذا من باب المثل وهذا من باب المقوم، ما مشكلة، لأن هذا الوصف ما عندوش تأثير في صحة القياس، ما دام قد كانت العلة الجامعة بينهما أن كليهما بيع وأن هذا يأخذ العوض، لأن هنا خصنا غير المعاوضة هنا باش تكون ثابتة لكي يتم لنا قياس الإشارة على البيع، خصنا غير المعاوضة هي اللي خصنا باش يكون عندنا الوصف اللي كنقلبوا عليه باب القياس. أما كون المنافع مثلا تملك فيها، لا تملك فيها الدوات وإنما يملك فيها المنافع، وفي الشجرة يملك المنافع ويملك الدوات والعكس في البيع، هذه مسألة قد تكون مؤثرة لأن ما محتاجينش ليها في القياس هنا، احنا بغينا غير الوصف اللي كنحتاجوا ليه باش نعرفوا الصورة ديال الزكاة. لقيناه وهو وجود المعاوضة، إذا وجدت المعاوضة انتفت الفائدة، وإذا انتفت الفائدة تسوت الإجارة والزكاة. أما تقول ما غاديش يكون معتبر دائما في كل فرع في كل منجز، لأن الإلحاق ماشي شرط أن يكون الملحق مثل الملحق به في جميع الصور، شي ما كاينش في الدنيا كاع، ما كاينش شي حاجة التي تساوي المقيس الذي يساوي المقيس على في جميع الصور، ما يمكنش، إنما المطلوب أن يساويه في وجه الجمع فقط. فإذا اجتمع في وجه الجمع بينهما وهو العلة أو الجامع، العلة ولا مش العلة، مهم الجمع بصفة عامة، فهذا يكفي إثبات القياس كما سيظهر ذلك. وخلفي ذلك الشروط ديال مقيس ومقيس على وش كل كاين هنا، أن الزعرة تبت الحكم بالنص وراها إجراء تبت ثبوتها بأنها شرعية، كيبقى على الإلحاق في بعض الصور معاملات وسع شي بحال العبادة فيهم. لا لا صافي معليش معليش معليش فقير، هذا على أغلبية قد يعيش دين تحت قمسة منهم الشهر وكذا فقير. الإنسان يكون مثلا تسأل الديون، لأن الفقير ما كيتعتبرش باعتبار شحال كيشد شحال كينفق، كتقول دابا الإنسان كيشد ولكن شو شحال كيخرج، أنا قد يعيش على 200 فريق ولا غالي كيخسر 40 فريق وكتبقى 60 فريق مثلا، راه غالي أن هذا راه شاطر الفلوس على الحاجة والضرورة، عنده دار عنده خلص أماكن خمس كرامك الماء والدورة الشيء كيجي قليل المصاريف تيصرف وكيبقاو 60 فريه، هذا ماشي بعاد كان حدا واحد مليون ولكن كيبقى ليه والو، كان 150 فريه ولا كان 100 فريه ولا كان 200 فريه، شنو يبقى ليه؟ وكيصرف عنده سيارة وعنده كذا، هذا كيخسر بزاف، هذا لا والضروري ماشي شي حاجة تبعنا ولا ضروري، ضروري يخلص الضوء ضروري يخلص الماء ضروري يخلص الكرا وما أشبه ذلك. وكاين اللي كيكون عنده فلوس ولكن عنده أمراض، عنده مرض تيدخل عليه الفلوس ولكن عنده الأمراض في الدار، عنده الناس مراض ما كيخليو ليه والو، راه كاين اللي كيخلص 9000 ريال الدواء في الشهر، مرض القلب دابا شحال كيدير؟ كيدير 600 ريال في الشهر مرض القلب الأدوية ديالو، راه كتوصل حتى 100 ريال والو، راه ما كدير ليه والو، غير بغيت تبقى ما تموت وصافي كتمشي. وبالآلات وبداك الماكينة اللي تيدور في القبلة يحفظ، أنا باش تحرك الأمور الحساسة راه صعيبة في الدار ملاير، بحال هذا دابا مثلا كاين كيخلص أكثر، كاين الأمراض ديال الصرف شحال باش كتقوم، ها هو كيشد الفلوس ولكن كتمشي ليه. مسكين هضري ويش خصو يتعطى الزكاة هذا، راه كيشد مليون، يعني كيشد مليون وكيشد مليون ونص، ولكن مسكين خصو يتعطى ليه الزكاة، أييه هذا مسكين محتاج، كان كيشد 2000 ريال ما تنجوش فيه الزكاة، تعرف الإمام مثلا في المسجد عطاتو أوقاف مثلا الدار، الدولة ما تيخلصهاش وما عنده مصاريف، عنده واحد الإركان مرة كيخلص زكاة كذا، ما كيخسر والو، ديما لابس الجلابة وديما ضايع على الزرادي، ما يخرج هكا نفقش شي بركة، هكا نفقش شي بركة. لا لا لا لا الله حتى تشدها، واه على بلادنا حنا هادشي، هذا هذا 60000 ريال كيقول لك 60000 ريال، قال لك بغا يديروا ليه الدعم، كيخلصوا ورقة ديال الدعم، هادي خصو ورقة ديال الدعم، كيشد مليون ونص، لكن ربنا خلقتنا، وهذا المسكين هذا خصو تعاون، الحاجة هي معتبرة، ماشي شحال كيدخل، خصو شحال كيصرف، أشنو كنحتاج ليه؟ من الضرورية تحفزوا البدن، داكشي كاع هذيك تخصم أنت مثلا، قال لك كيخصو مسكين غير في الفاني، غاتخصم أنت في الشهر، كيخصو مسكين غير في داكشي ديال الدواليتين. خلي عليكم الأخرى وخلي عليكم صلى الله السلام والعافية رحمة من هذه الأمراض، مش كيقول لك شي واحد غاني غاني راه كيشد سميتو بس تاش كيصرف، وكاين دابا النساء كبار في السن تلقاها في الدوار ما كاين، ولكن الناس كيعطيوها ملي غتموت تلقى الغرف عامرين بالأرض فرانكات وشي شاك واش عمرو ذاك الوقت ديال الفريال الريال وشي واحد أخرى سد عليها بداك الدراهم وداك الشيء وسد عليها، يدرى غامية ليش كي يعطوها حيث ما كتخسر والو والو ما عدا علاش انها الجهاز بتعطيهم الشعير مرة مرة كتجل بيدو كتب إلا دارت الخبزة كتبقى عندها يومي واحد اللي عرضو طاحونا في الدار قال لي جاب يلا كيحتاج حتى أغلى السكر كامل القهوة كاملة أتاي كامل بس يمشي الحانوت واه عندك تنسى جابين ورا ما كان التيت غير التيت بوحدو راه كاين شي يجي في هذا الزمن ماشي ماشي تشوف انت الفقير والغني مسكين شحال كيدخل عليه تشوف هو دابا نهار ما يخدم فين غيطلع يطلع تبقى هذا ماشي دري واش نهار ما يخدم ما يلقى ما ياكل نهار يمرض ينعس في الدار ما عنده ما راه كيدخل الفلوس ولكن هذا ماشي مسكين هذا ماشي دري واش هذا مسكين ذلك فالمسكين والفقير ما كيتعتبرش بما ياخذ خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذه الفروع الشرك. ثم ولما أنهى الكلام أتبعه على الغلة حكم الغلة أن هي مثل الفوائد قال واستقبل بالمتجدد من نقد الناشئ عن سلع التجارة وأولى سلع القنية والمكترات للقنية وأما المكترات فتقدم أن غلتات الربح تضم لأصلها حال كون المتجدد بلا بيع لها وإلا كان الزائد على ثمنها يزكى ربحا على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله ومثل ومثل المتجدد بلا بيع بقوله كغلة عين المتجدد عن سلع التجارة وكذلك سلع القنية وهو المكترات للقنية إذا تجددت عنها الفائدة بلا بيع كمثل غلة العبد فإنه يستقبل بها عاما كاملا لكن هذه دبل غادي تعطيك هذاك الحكم اللي قلنا هي القضية ديال الكرة هي السيرة لأنها أقرب إلى هذه الصورة وفي قوة الحكم كما قررناه أولا إذا كغلة العبد مشترى للتجارة فأكره وكراء دار مثلا مشترات للتجارة ونجوم كتابة وثمرة شجر مشترى للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ورمطة وصوف غنم ولبان وسمن إلا ثمرة الأصول المؤبرة المشترى للتجارة وإلا الصوف التام يعني هذه كلها تزكى ولكن إذا حال عليها الحول شنو هي غلة عبدين نجوم كتابة يعني ما بقتش لم تبقى في هذا الزمان هذا لم يبقى غلة العبد أنك العبد كريتيه تشريتيه نعم غلة العبد أنك كريتيه مثلا واحد قلت مثلا هذا العبد غادي نكري عليك ياخذ معاك فدا تعطيني 100 فرنش العبد خدام بحال بحال بحال الدب هذا ثاني نجوم الكتابة نجومه اش نجوم الكتابة نجوم الكتابة لعبد اشترى مثلا انت عندك عبد وبغيتي يكون متحرر اش كتقول لي تقول اشتري مني نفسك هذا كتسمى سميتو كتابة المكاتبة كما في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هو فعلا خدام خدام العبد تجيب لي مثلا شحال فاش غتخلص يقول لك نخلصك مثلا في 3 شهور تقول شحال غتجيب في 3 شهور وغتجيب لك 100,000 ريال ودرتي مع مثلا الثمن ديالو 5 ملايين ثمن محدد 5 ملايين صافي كيجيب لك جاب لك هذيك 100,000 ريال ما فيهاش نصاب جاب لك 100,000 ريال أخرى شحال فيها مليون صافي فيها الزكاة مثلا فرضوا فيها الزكاة هذه هنا غادي تبدا دابا الحول ولكن حتى يحول عليه الحول جاب لك مثلا في الشهر واحد 100,000 ريال ولا في الشهر ثلاثة شحال 100,000 ريال وصار نصابا في الشهر ثلاثة إذا غادي يبقى على غير مثلنا بها الشهر اللي كيبقى بها الزكاة هو شهره شهره قمرية قمرية إذا هذا ثلاثة هو اللي غادي يبدا فيه النصاب حتى يدور عليها الحول تدور عليها الحول عاد غادي تزكي هذه كلها الغلات تزكى تستقبل بها الزمان تستقبلها بها الزمان الزمان الذي سيأتي يعني لابد من حول كامل فهم حتى إذا تم العبد ثمنه استقل إذا تم ثمنه استقل على اسمه النجوم لأن العرب لا يعرفون التحديد إلا بالنجوم إذا طلعت الثريا إذا طلع دبران إذا سعد بولع إذا صار القبر في سعد العبد وهكذا هذا مش كيعرفوا لأن ما عندهم ثم الضوابط إلا بهذه الأشياء هي معلومة عندهم إذا طلع النجم علموا أن هذا زمن الأداء ثم إذا طلع النجم الآخر علموا أن هذا زمن الأداء وهذا هو الذي ربط به الشرع حتى قضية الهلال ديال رمضان ربطه بالهلال ما ربطوش بالنجوم وبالحساب وما ربطوا بكذا ولكن ربطه لأن هذا يعلمه البليد ويعلمه الناظر ويعلمه العالم والجاهل طلع الهلال يستوي فيه الناس كما أن هذه النجوم أيضا يستوي الناس في معرفتها لظهورها ولسهولة معرفتها تعلقت بها الأحكام، وهذه من باب تيسير الأحكام الشرعية للناس. هذا وكذلك ثمن شجر مشترى للتجارة وجدت بعد الشراء وقبله ولم تطب، ولم تطب، إذا اشتريت الشجرة وفيه تمر لم يطب، هذا قيد في المسألة، فهذا ستستقبل بها ماذا؟ ستستقبل بها السنة الآتية ولا تزكي ولم تطب. وصوف وغنم إلا ثمرة الأصول المؤبرة المشترات للتجارة، وإلا الصوف التام المستحق للجزي وقت شراء الغنم للتجارة، فلا يستقبل بثمانهما بل يزكيه لحوله الثمن الذي اشترى. إذن المال الموجودة من غلة العبد، المال المخوز من الكتابة، المال المخوز من ثمرة، ثمرة قلنا إن لم تطب، أما إن طابت فلا بد أن تزكى في وقت أخذها. ثمرة الأصول المؤبرة والصوف التام، الصوف التام الصوف الذي وصل إلى وقته الجز، هذا لا يستقبل بثمنه حولا آخر، وإنما يزكى الآن، هذا هو الحول دياله. مثلا شريت الصوف وبعث شريت الغنم وبعث الصوف دياله، هذا الصوف غادي نشوفه فيه، فإن كان الصوف كاملا سيجز وهو صالح للجز وينزع في تلك الفترة، فإن هذا لا تستقبل، فإنك لا تستقبل به أش حولا، وإنما تزكيه في زمان الثمن الذي اشتريته به، هو كيتباع الثمن ديال الحاول ديال الأصل، وذلك كتزكي في رمضان، وهزيتي هذوك الفلوس شريتي بهم تمر، شريتي بهم الأشجار، وذوك الأشجار ذاك الشيء اللي فيها مؤبر يعني يصلح للنزع، بعتي هذاك التمر، غادي تزكي المال ديال هذاك التمر في رمضان. الذي كنت تزكيه فيه المال الذي اشتريت به تلك الثمار، واضح؟ إن لم يكن مؤبرا وبعته فإنك تأخذ ذلك الثمن وتستقبل به حولا كاملا، وهذا أيضا يقال في السوق، واضح؟ إذن تستقبل بمال الغلة ومال الكراء ومال الكتابة، كله مبقوش كتابة ولا تدروز الشيء، إذن يبقى ثمن الثمرة وثمن الصوفي التم زايد. وإن اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها للتجارة أيضا زكى ثمن ما حصل من غلتها للحول الأصل الذي اكترى به الأرض. وإن اكترى أي اكترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة زكى ثمن ما حصل من غلتها لحول الأصل الذي اكترى به الأرض. دي قضية أخرى، هذه اكترى أرضا للتجارة، الأرض مش اكترها ولا اشترها، اكترها وزرع فيها ماشي لينتفع بها للتجارة، وأخذ منها تلك الزرع وباعه بعد الزرع، فإنه يزكي ثمن ما حصل من غلتها لحول الأصل، ماشي لحولها، لحول الأصل لوس الذي اشترى بها تلك فما الصورة ما فهمتهاش، عن جوج المليون كنت تزكيها في رمضان بعد رمضان، لأنه كان السلف يزكون فيه باش نردوه الاعتبار، بل يزكي عن كل شيء فلوس ولا شيء رمضان تزكيها وفين غادي تديها؟ شنو بهاد الطلبة؟ أنا وريت لك مصرفها الفقير والمسكين، اللي فيه جوج، فيه الفقير والمسكين وفي سبيل الله، ما كاينش واحد كتجمع فيها هاد الصفات كلها، جوج ثلاثة الصفات في شخص واحد، فقير مسكين ابن سبيل، مازال كاين صفات أخرى، ابن سبيل ماشي كلهم، أغلبهم 99.99% ديال طلبة العلم الشرعي من الفقراء، ما عمر تلقى البرجوازيين أنه غيجي يقرأ العلم الشرعي، لولا أولاد الفقراء لدى هذا العلم، أما اكتشف برجوازي في بغداد ولا شي حاجة أنه تولى لك شي إمامة ولا شي، كاين شي واحد يقول قليل، ها؟ لازم طلبة العلم حتى ما بقى عنده والو، غادي الساعة خدام في العلم، ملي كان البرجوازي ما كان غير كيدور. ديك العمر اللي هو مهم في القرية مع مرقص فيها كلمة تعرف قال لنا وفي ورجل عنده 30 سنة ومتعرف صحية المسجد هذا تقرأ هذا 30 عمر عني سدي ستعد في الأخيرة هو ما كعرف قال صحية المسجد تقول له صحية المسجد كده قوم صلي يسعى نسلقل صلي ركعتين صلي ركعتين رجعوا من الجنازة وصل العصر ثم كان المذهب المالكي قام يصلي قال لي واحد وش انت ما كتعرف سنة أن النوافي في هذا الوقت حرام قلت وبقى فيه الحال عاد مش هكيقرأ أما كان قبل غير جوالي سمع بشي شعر جاحل وما غم قبل غير ذهب وداك الشيء في القصر كيقرا غير على الشمعدان ديال كما قال الباجي قال لي اعذرني فاني انما قرات هذا على شمعدان الذهب اللي قال الباجي اعذرني فاني ما قرات هذا العلم الا على شموع الحرس في بغداد الباجي كان مسكين فقير كيخدم تما في بغداد تشد وحدة الشارع وتحرصوا بالليل وتقفل هذوك الحراس اللي كيحرصوا الحوانت وداك عساس كي كريدا صو عساس وكيشد هذيك البلاصة كيخدم فيها بالليل وتيخلصوا شي بركة تستعان بها وتيتجمعوا بالليل هو هما تيجلسوا كذا هذوك الحراس هو تيقرا إلا حذرني فإني ما قرأت هذا ولا رجعته إلا على شي رجل الحرس في بغداد قال ابن هزم تلا تعذرني أنا ما قرأت هذا إلا على سمع ذي الدار لأن هذا هو اللي فيها المشكلة قالوا جميع النقاد النظار قالوا ما قال ابن هزم هو الصحيح فإن الغنى هو الذي يلهي أما الفقر فلا يضر يهديك الاعتداد ابن هزم أقوى هذاك هو اللي قال اللي عنده العلة الحقيقية اللي عنده المشكلة أما هذا قال ما هذا في مشكلة لأن هذا ليس علة تمنعه من طلب العلم ولكن الغنى خطير الغنى إن الشباب والفراغ والجدال مفسدات للمرء أي مفسدة مش مفسدات أي مفسدة لأن يعني التعجب والتهويل ولذلك لهذا الأمر خير فعلا إذا خلاصة القول أن هذا الشخص عنده هذا جوج مليون واقترى أرضا للتجارة كره للتجارة ليتجر فيها شو للتجارة راه غيزرعها ويدير فيها داكشي اللي غيخرج منها من الزرع سيبيعه وغرضه ليس هو أن يأخذ الطعام لنفسه لا ما أراد الطعام ليأكله أراده ليبيعه فباع ذلك الطعام فعلا فهذا المال الذي أخذه من هذا الطعام يزكيه بهذا الحول بهذاك الفلوس بشكرة هو قلناش قلنا في شهر رمضان قلنا في شهر رمضان لما ذا هذاك هو يوم حصاد هذاك هذاك تبع الأصل هذاك ما كيتعتبرش هو مقصود شو مقصودوش الحبوب ومقصود التجارة وما قصد فيه التجارة فإنه ينظر فيه إلى أصله لأن الربح يقدر كمنا في أصله السلعة يأخذ خصوص كبير هذا لأن علاش جابوا هذه الصورة تدخل هذه القاعدة كثير ولكن كيف هو الصورة لأنها قد يأخذ البعض دابا ملي زرعنا النبات الحبوب إذا يزكيه النهار ديال لا ما كاينش الحبوب هنا ما مقصودة ماشي غرض ماشي هي التي زرع من أجلها إذا هذا غرضه التجارة وما غرض التجارة يعمل عليها يزكي في حول أصله القيمه ديالها ولا نقد بيدها مثلا مثلا اموال ديالو قد كذا كذا من الخرج لكن بعد هو من القيمه ديالها من القيمه ديالها القاعده 1 مليون القاعده 1 مليون ولا القيمه ديالها غير 100000 اش من وقت حسبوا بعد الحول دخل الحول يعني الحول صافي دخل وحسب القاعده 100000 صح القيمه ديالها 100000 ماشي مشكل استفاد 100000 هي اللي دخلت ليه بعد الحول يوم ترتبت في جيمتي هي 3 مليون يخرج 3 مليون ولا شيء آخر ينظر إليه لأن الحول صافي حسم أمره إذا كان شيء إذا كان شيء حاجة طرأت على الماء غتبقى في العام الثاني أما هذا العام هذا هو اللي فيه الشيء اللي كان ما عرفتش كيف تنزل معاه تولي 100 ألف كيف تنزل معاه تولي 100 ألف انهيار ما كانش ما تكونش في سميتو داكشي اللي كان في المعاملات ديال البورصه وداكشي ديال البنوك وداكشي لا تكون ذاك ازمه اقتصاديه غير في هذاك الشيء ديال المعاملات غير الشرعيه ايه تضخم يقول لها الاسواد ولا شي شيء هو اللي عليه غادي يخرج هذا الشيء بحال سيد بحال كاش القيمه الفلوس اللي عندك يخرج فيها الزكاه اللي فيها يكونوا عندهم القيمه ولا ما عندهمش القيمه المهم باش لك خرجوا صافي ولا تنظر الى ما واش تشري به مثلا هذيك 3 دنانير خرجت لك النهار فاش تجي تشري بهم مثلا 3 طن ديال الدهي ولكن ها خرجتهم تشري به مثلا 2 كيلو ديال الدهي ماشي مشكل وهل اشترط في زكاة ما ذكر للحصود الأصلي كون البذل لها للتجارة وكان لقوته استقبل بثمان ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط تردد والأولى سؤيدا إذا من اشترى للتجارة وزرع للتجارة زكى ما أخذه باعتبار زمان المال الأصلي الذي اشترى به ثم اختلفوا هل اشترط يكون البذل للتجارة قال بعضهم لا بد من هذا الشرط وهو الذي قررت عليه مسألة قال بعضهم ليس شرطا ثم قال لا إن لم يكن أحدهما أي الاكتراء والزرع للتجارة بين كان مع القنية فإنه يستقبل أو أما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل هذا ظهر والحق ما أفاده قوله أولا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كان أو أحدهما للقنية استقبل فلو قال لئن كان حزم القنيتي لطبق النقل هذه صورة هذه المسألة بتمامها ثم قال وإن وجبت زكاة في عينها أي عين ما ذكر من ثمر الأصول المشترات للتجارة مؤبرة أم لا وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصابه زكى عينها بأن يخرج العشر أو نصفه، وإن وجبت زكاة في عينها أي عين ما ذكر من ثمن الأصول المشترات للتجارة، يعني عندما اشتراها وجبت الزكاة في عينها. إذا وجبت الزكاة في عينها يعني ما ذكر من ثمن الأصول المشترات للتجارة مؤبرة أم لا، وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب زكى عينها بأن يخرج العشر أو نصفه. ثم إذا زكى الثمن لحول التزكية أو لحول يوم زكى عينها، لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من اشترى وزرع التجارة ليكون زين على الرجع، من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن. الصورة هنا التي عندنا هو أنك اشتريت أشجارا مثمرة وفي هذه الأشجار 60 وثقا فصاعدا، ثم بعت هذه الثمار المشترى للأصول، يعني شريت هذا وأدخلتها في ملكك بالشرط أو بغير الشرط، دخلت في ملكك إذا كانت مؤبرة بالشرط، إن لم تكن مؤبرة بلا شرط، أول ما تفعله أنك تزكي هذه الثمار أو هذا الزرع الذي بلغ النصاب، لا بد من تزكية عيني هذه الثمار وهذا الزرع إذا حصل فيها نصاب، ثم بعت ذلك، زكيتها وبعتيها وشديتي الفلوس، انت شريتي، انت الغرض ديالك هو التجارة، إذن هذه تمصت الزكاة، انت اللي عليك الزكاة، لأنك انت الذي ملكتها، سواء إذا كانت غير مؤبرة فهي قد أبلت وهي عندك وجبت فيها الزكاة وهي عندك، أو كان ذلك شرطا من البائع عليك. مهم الزكاة إذا ترتبت في ذمتك تزكي تلك الثمار أولا، ثم بعت تلك الثمار وبعت ذلك الزرع وأخذت المال، تهنينا من الثمار تهنينا من الزرع خذت الزكاة ديالو. هذا المال ستزكيه إذا بعت تلك الثمار والزرع، تزكي الثمن لحول التزكية أي لحول من يوم زكى عينها، نهار فاش زكيت العين ديال هذيك الثمار نهار فاش غتزكي هذوك الفلوس، ما غاديش تزكيهم بحول الأصلي كما في المسألة السابقة. إذا كنت لم تزكي عينها وبعتها وصارت التزكية على المشتري، ذاك المال الذي أخذته ستزكيه في حول الأصل، وإذا اشتريت ثمارا والزكاة أخرجتها أخرجت زكاتها ثم بعت ما بقي من الزرع والثمار فهذا المال الآن فصاعدا ستزكيه بحول يوم تزكية الثمار والزرع المتقدم. فالصورة